وأخرج عبد بن حميد في مسنده بسند ضعيف عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتحة الكتاب تعدل أو تعدل بثلثي القرآن. وأخرج الحاكم وصححه وأبو ذر الهروي في فضائله والبيهقي في الشعب عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى جنبه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين. وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن. ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن 7 مرات. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. سن الله إليك. هذه الأحاديث فيها ما هو الصحيح وهو الكثير، وفيها ما هو الضعيف. وكما هو معلوم أن الصحيح غنية عن الضعيف، لكن كما تعلمون أن أهل العلم يوردون خاصة في باب الفضائل ما صح وما لم يصح. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه تعالى موقفه في كتبه الأخرى أن ما لم يصح حتى ولو كان في فضائل الأعمال فلا يصح أن يستدل به. على كل، لعل هذا من باب أنه أوردها من باب الشواهد والمتابعات في هذا الباب. والحديث في فضل الفاتحة كما رأيتم يعني منها ما في الصحيحين وغيره، وأما هذا الحديث الأخير فهو مرسل، والمراسيل كما تعرفون من أقسام الحديث الضعيف. على كل، الشوكاني رحمه تعالى هو اختصر كثيرا مما أورده السيوطي في الدر المنثور، فإنه أورد أكثر من هذا العدد في فضائل الفاتحة ومنها ما هو منكر جدا. تفضل. بسم الله. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني ذكر الفضائل هذه وإن كانت من باب الضعيف هل يتسمح فيها العلماء عادة؟ الجمهور يتسمحون فيها ما لم تكن منكرة جدا، فخاصة في باب الفضائل الأعمال وفضائل مثل هذا، فضائل قراءة السور القرآن. لكن كما تعلمون أن يقولون ما دام أن هذه الأحاديث لا يثبت بها حكم، ما دام ليست في باب الأحكام فإنهم يتساهلون فيها. لكن الذي يظهر والله أعلم أن تساهل العلماء خاصة ما ورد عن بعض المتقدمين كالإمام أحمد، أنا مقصود بالتساهل في الأحاديث الأحكام أحد الفضائل، الأحاديث التي يعني هي حسنة وتصلح للشواهد والمتابعات وليست بالمنكرة. هذا شيء. الأمر الآخر أن الإمام الشوكاني له كلام وتقرير، وليس كلاما فقط إنما تقرير في كتابه وبل الغمام، يقرر أن يعني مفسدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أكثر من مصلحة ذلك، وفي كلام طويل. على كل، مذهب الشوكاني في هذا الباب هو لا يرى أن يعمل بالحديث الضعيف لا في الفضائل من باب أولى أيضا في الأحكام. حفظك الله ورعاك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اختلف أهل العلم هل هي آية مستقلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مشايخ؟ أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله. صباحكم الله بالخير أولا. آمين وإياكم. تفضل شيخ عبد الله. لا بس أنا ودي لو يأتينا بالمصدر اللي ذكر فيه الإمام الشوكاني، يعني ضرر العمل بالحديث الضعيف أكثر من منفعته. لو يأتينا بالمصدر في وبل الغمام عشان نرجع له. نعم، هو ذكره في وبل الغمام، ولعلي غدا إن شاء الله أرسل الشيخ عبد الله الصفحة والجزء إن شاء الله. طيب، جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم هل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها، أو هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها، أو أنها ليست بآية في الجميع،

وهذا يقتضي الإثبات الذاتي أعني كونها قرآنا، والوصف أعني الجهر بها عند الجهل بقراءة ما يفتتح بها من السور في الصلاة، ولتنقيح البحث والكلام على أطرافه استدلالا وردا وتعقبا ودفعا ورواية ودراية موضع غير هذا. قال شيخ محمد هذه المسألة، مسألة الجهر بالبسملة والإسرار بها، مسألة خلافية قديمة، وقد ألف فيها العلماء الخطيب وابن عبد البر، والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وإن كان شافعيا فإنه يقول لم يصح حديث في الجهر بالبسملة. فالراجح في مسألة الجهر والإسرار أن الأحاديث الصحيحة وردت بالإسرار، وأما ما ورد في أنه لا يذكرون بسم الله يعني أنه لا يأتون بها لا سرا ولا جهرا، فقد رجح الحافظ ابن حجر في البلوغ أن المقصود بها لا يذكرون أي لا يجهرون، فحمل الرواية على كلمة لا يذكرون أي لا يجهرون. والإمام الشوكاني رحمه تعالى له كلام طويل في نيل الأوطار، وله رسالة في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وله أيضا منظومة شعرية، يعني له جواب نثري وجواب شعري، وكلا الرسالتين موجودتان، أحداهما في ديوانه والأخرى في الفتح الرباني. ورجح الشوكاني رحمه تعالى ما ذهب إليه في جميع كتبه أنه يجوز الإسرار والجهر مع أن الراجح لديه الجهر، ولعل لديه أو لعل يعني ما ذهب إليه معه أدلته. والمسألة كما يعني أشار إليها أيضا ابن القيم رحمه تعالى أنها من مسائل الخلاف، ورجح ابن القيم رحمه تعالى ما ذكره الجمهور أن أدلة الإسرار هي أقوى، ولكنه لم يرى القول بأن الجهر بها بدعة، وإنما يعني الأصح والأرجح هي الإسرار بها، والله أعلم. تفضل. صلى الله عليك شيخنا، أنت اليوم تفرح شيخنا عادل السبعان. شيخ عادل السبعان السلام عليكم. نعم. قال ومتعلق الباء محذوف وهو أقرأ أو أتلو، لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له، فمن قدره متقدما كان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعل، ومن قدره متأخرا كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم. يعني هذه مسألة كما تعرفون مختلف فيها عند أهل النحو، هل نقدر الباء نقدر الفعل مقدما فأقول أقرأ بسم الله أو مبتدئا بسم الله، أو أجعل الاسم مقدما لأهميتي فأقول يعني بسم الله قراءتي أو ابتدائي، يعني نقدم الاسم ونؤخر التقدير الفعل لأجل اهتمام العناية بشأن الاسم. فالمسألة خلافية، وإن كان الراجح من ناحية النحو أن يقدر الفعل. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون التبرك حصل به. قال وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا في مثل هذا المقام، ولا يعارضه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن ذلك المقام مقام القراءة، فكان الأمر بها أهم. وأما الخلاف بين أئمة النحو في كون المقدر اسما أو فعلا فلا يتعلق بذلك كثير فائدة. قال والباء للاستعانة أو للمصاحبة، ورجح الثاني الزمخشري. والاسم أصله سمو حذفت لامه، ولما كان من الأسماء التي بنوا أوائلها على السكون زادوا في أوله الهمزة إذا نطقوا به لئلا يقع الابتداء بالساكن، وهو اللفظ الدال على المسمى. ومن زعم أن الاسم هو المسمى كما قاله أبو عبيدة وسيبويه والباقلاني وابن فورك، وحكاه الرازي عن الحشوية والكرامية والأشعرية، فقد غلط غلطا بينا وجاء بما لا يعقل، مع عدم ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب، بل العلم الضروري حاصل بأن الاسم الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو مدلوله، والبحث مبسوط في علم الكلام. نعم أحسنتم. أيضا هنا في الحاشية نقل كلام شيخ الإسلام تيمية، فلو تقرأه هو مناسب رقم 2 حاشية 2. أبشر شيخنا. قلتم حفظكم الله. قال ابن تيمية رحمه الله: القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وهذا القول بأن الاسم المسمى، وهذا اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. انظر قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 85 إلى 13 و200. نعم طيب صبر. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب شيخنا، لو قلنا يعني يستفصل في هذه المسألة، فإن قيل إن أريد الدلالة على الذات فإن الاسم هو المسمى، وإن أريد به الدلالة على الصفات فإن الاسم غير المسمى، ألا يكون هذا المعنى صحيحا شيخنا؟ والله التفصيل هذا طيب، ما ذكرته جيد. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: والله علم لذات الواجب الوجود لم يطلق على غيره، وأصله إله، حذفت الهمزة وعوضت عنها أداة التعريف فلزمت، وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق كالنجم والصعق، فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة وبعده من الأعلام المختصة. نعم. قال: يختص النجم بعد ذلك بالثريا كما ذكر. نعم أحسن الله عليكم. قال: والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا. وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. شيخان أحسن الله عليك، السلف يقولون ولذا يعني رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة أو رحيم الدنيا؟ غالبا يقول رحيم الآخرة، رحمن الدنيا والرحيم يكون الآخرة. نعم الغالب. نعم يعني هذا مما يتعقب به على الإمام الشوكاني، لعلها يعني كما قلت كان أولا يقول رحيم الآخرة. نعم وكان بالمؤمنين رحيما. نعم أحسن الله عليكم. قال: وقال ابن الأنباري والزجاج: إن الرحمن عبراني والرحيم عربي وخالفهما غيرهما. قال: والرحمن من الصفات الغالبة لم يستعمل في غير الله عز وجل. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمن اليمامة، فقال في الكشاف: إنه من باب إنه باب من تعنتهم في كفرهم. هكذا إنه باب أو من باب تعنتهم في كفرهم؟ لعله إنه من باب تعنتهم، من باب تعنتهم كان الأسوأ. نعم. نراجع هذا في الكشاف؟ لا، نعم يراجع الكشاف. طيب تأذن لي دقيقة يا شيخ، بس الكشاف الآن بين يدي. ما شاء الله. Thank you. عنهم شيخنا. قال نعم قال قال قال هنا في الكشاف: وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمن اليمامة وقول شاعرهم فيه وأنت غيث الورى لازلت رحمن فباب من تعنتهم في كفرهم. هكذا يا شيخ، فباب من تعنتهم في كفرهم، يعني قريب، يعني أي نفس العبارة شيخ. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم هذا ما ذكرته سابقا، أن الرحيم قال من يختص بالآخر. نعم نعم. قال: وقد ورد في فضلها أحاديث، منها ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن خزيمة في كتاب البسملة، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج نحوه أبو عبيد وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضا. وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم في المستدرك، وصححه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. وأخرج ابن جرير وابن عدي. هذه الآثار والأحاديث كما في الحاشية أكثرها ضعيف. قال: وأخرج ابن جرير وابن عدي في الكامل، وابن مردوية وأبو نعيم في الحيلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والثعلبي بسند ضعيف جدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له عيسى: وما بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال المعلم: لا أدري. فقال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. قال: وفي إسناده إسماعيل بن يحيى وهو كذاب، وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات. قال: وأخرج ابن مردوية والثعلبي عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الريح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله بعزته وجلاله ألا تسمى على شيء إلا بارك فيه. وأخرج أبو نعيم والديلمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ضجت الجبال حتى سمع أهل مكة دويها، فقالوا: سحر محمد الجبال، فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم موقنا سبحت معه الجبال، وإلا أنه لا يسمع ذلك منها. وأخرج الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف 4000 حسنة، ومحى عنه 4000 سيئة، ورفع له 4000 درجة. كتب 4. وأخرج الخطيب في الجامع عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. قال: وهذه الأحاديث ينبغي البحث عن أسانيدها والكلام عليها بما يتبين بعد البحث إن شاء الله. هذه الأحاديث أكثرها تبين في الحاشية أن أسانيدها في ضعف، وأيضا يغنينا أن غالب ما رواه الديلمي خاصة الديلمي فغالب أحاديث التي يريدها ليست صحيحة ضعيفة خاصة الديلمي في إيراده لهذا الأحاديث. نعم أحسن الله عليكم. قال وقد شرعت التسمية في مواطن كثيرة قد بينها الشارع منها عند الوضوء وعند الذبيحة وعند الأكل وعند الجماع وغير ذلك. أحسن الله عليك بارك الله فيك إلهكم جزاكم الله خيرا. هنا شيخنا مشاركة من شيخنا الشيخ عبد الله الزقيل حفظه الله يقول ذكر هنا كتب قال هنا ملخص كتبته قديما في لعقيدة الشوكاني من كتاب منهج الشوكاني في العقيدة يعني ذكر هذا قال يعني يرجع إليه من باب الفائدة. جزاك الله خير جزاك الله خير نعم آمين شكر الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم إليكم بارك الله فيكم جميعا حفظكم. موعدنا يا أخوة بإذن الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جزاك الله خير الشيخ جزاك الله خير يا شيخ وأنت جزاك الله خير يا شيخ عبد الله الله يحفظك ويبارك فيك. هذا تلخيص من كتاب عبد الله النوماتوك. اي نعم نعم جزاك الله خير الله. كتاب طيب جزاك الله خير كتاب مرة رائع مرجع ممتاز. نعم جزاك الله خير خاصة أنها رسالة علمية. نعم الكتاب عندي وقد قرأته كثيرا قديما عندي الكتاب جزاك الله خير الله يجزاك خير جزاك الله خير. السلام عليكم شكر الله لكم مشايخنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم المجلس الآن نحن نقرأ فتح القدير شيخ عبد الله. كيف؟ كيف؟ لا ليس أنت شيخ عبد الله.